أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى ختام الباب الثاني من الكتاب الذي نحن بصدد دراسته، وهو طرق أخرى لإثبات الوثاقة. المصنف يقول الكلام التالي، قال: هذه ثماني طرق بحثناها وانتهينا منها، ادعيت لإثبات الوثاقة، وقد اتضح عدم تمامية الثالث والسادس والثامن منها. ذكر عدة طرق استثنى منها الثالث، اللي هو نص أحد الأعلام المتأخرين، والسادس الذي هو رواية الثقة، والثامن الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة. بحسب رأيه هذه الأمور غير تامة، وطبعا مناقشة، ونحن ذكرنا من ذهب إلى تماميتها وذكرنا أدلته على ذلك. كما ذكرنا في أول الدرس، في أول درس، أن طرق إثبات الوثاقة لا تنحصر فيما سنذكره. ذكرنا أن البعض مثل الوحيد البهبهاني أوصلها إلى أكثر من 30 طريق، إنما ذكرنا أشهر هذه الطرق التي عليها المعول، والتي ربما أكثر الرواة، جل الرواة توثيقهم يرجع إلى هذه الطرق. المصنف جاء بخاتمة، هذه الخاتمة أراد أن يفتح باب البحث للطالب، قال: ترى مو بس هذه الطرق، هناك طرق أخرى. منها ماذا؟ قال: وهناك طرق أخرى من قبيل ذكر طريق إلى شخص في مشيخة الصدوق. الشيخ الصدوق مثل الشيخ الطوسي مثلا، في كتاب الفقيه، في آخر كتاب الفقيه، يذكر المشايخ الذين روى عنهم هذه الكتب إلى أن يصل إلى الأصل. يعني فلهذا نشوف أغلب روايات الشيخ الصدوق مقطوعة السنة. لا، مي مقطوع، هو يوضع طرقه في الأخيرة، هو في المقدمة اختصر الطرق وأحالها للنهاية، ما يسمى بمشيات مشيخة الفقيه. لا لا لا لا لا لا. نعم، في الكتاب بعض الروايات الموصلة، لكن كل رواياته ذكر أسانيدها في النهاية. البعض قال أن كل من ورد في طريق الصدوق إلى هذه الكتب التي كتب بها من لا يحضره الفقيه فهو ثقة. ليش؟ لأن الصدوق ذكر في البداية أن هذه الكتب معتمدة وعليها المعول و و و وطبعا هذا الوجه غير تام، وتقريبا لا يقول بهذا الكلام أحد الآن، ثبت ضعف هذا المبنى. الثاني هو المهم، أو الترحم عليه بلساني رحمه الله. هنا وقع الكلام في ما ورد على لسان الصدوق. الصدوق في كثير من الموارد إما يترحم أو يترضى عن بعض مشايخ. هؤلاء المشايخ قسم كبير منهم هم مجهولين عندنا، يعني لم يرد في حقهم توثيق. شنو السبب؟ السبب في هذا، النجاشي مثلا في بغداد عايش، الطوسي في بغداد، الكشي شوية تنقل بين العراق وبين بلاد فارس، الشيخ الصدوق لا، تنقل من قم إلى الري، إلى بغداد، إلى مكة، إلى المدينة، إلى نيشابور. في رحلته الطويلة سمع من الكثير من الكثير الكثير من الناس الذين لم يترجم لهم لأنهم كانوا بعيدين المسافة. هؤلاء لم يتعرض لهم أبدا في الكتب الرجالية سوى أن الصدوق روى عنهم، فهم بالنسبة لنا مجهول الحال. لما نقرأ كتب الصدوق نجد أن قسم من هؤلاء إما يترحم يقول حدثني فلان رحمه الله، أو يترضى يقول حدثني فلان رضي الله عنه. البعض ناقش هذه الجزئية قال هل ترحم الصدوق وترضيه يدل على الوثاقة أم لا؟ لو ثبت لنا هذا الشيء يصبح عندنا كل من ترحم عليه الصدوق، كل من ترضى عنه الصدوق فهو ثقة. يعني لما تفتح كتاب مثلا عيون أخبار الرضا الشيخ الصدوق، شوف الصدوق أول واحد حدثني فلان رضي الله عنه، مثلا فلان السعد أبادي رضي الله عنه، تعرف هذا ما يحتاج تبحث فيه، لمجرد أن الصدوق قال في حقه رضي الله عنه ثقة، تروح تشوف اللي بعد. هنا اختلف العلماء، مثل السيد الخوئي يقول هذا الأمر لا يفيد الوثاقة. شوف في معجم مجال الحديث البحث التاسع قال في المقدمة، قال ترحم أحد الأعلام واستدل على حسن من ترحم عليه أحد الأعلام كالشيخ الصدوق اللي هو أجل المصادق ومحمد ابن يعقوب الكليني وأضرابهما بأن في الترحم عناية خاصة بالمترحم عليه فيكشف ذلك عن حسنه لا محال. والجواب عنه، جواب الشيخ السيد خوي، إن الترحم هو طلب الرحمة من الله تعالى، ترحم واضح، فهو دعاء مطلوب ومستحب في حق كل مؤمن، وقد أمرنا الله بطلب وقد أمرنا عفوا بطلب المغفرة لجميع المؤمنين وللوالدين بخصوصهما، وقد ترحم الصادق عليه السلام لكل من زار الحسين عليه السلام، اللهم ارحم زوار قبر جدي الحسين. بل إنه سلام الله عليه قد ترحم لأشخاص معروفين بالفسق لما فيهم ما يقتضي ذلك، كالسيد إسماعيل الحميري الشاعر معروف السيد الحميري وغيره، يعني السيد الحميري عرف في أول حياته أنه كان يشرب الخمر وغيره، فكيف يكون ترحم الشيخ الصدوق أو محمد بن يعقوب وأمثالهم كاشفا عن حسن المترحم عليه؟ وهذا النجاشي قد ترحم على محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبيد الله بعدما ذكر أنه رأى شيوخه يضعفونه وأنه لأجل ذلك لم يروي عنه شيئا وتجنبه. استدلال السيد خوي كالآت، يقول الترحم لا يفيد الوثاقة. ليش؟ يقول واحد، الترحم مجرد دعاء وقد أمرنا به مطلقا، ما عندنا قيد، أمرنا بالدعاء لكل مؤمن سواء كان عادل غير عادل. نعم وارد رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، فأما من لم يعرف لنا ولاية ولم ينصب لنا عداوة ولم يخرج عن الملة ولم يظاهر الظلمة فهو مسلم ترجى له رحمة الله ويخاف عليه عذاب، ترجى له رحمة الله، رحمته وسعت كل شيء. فأول الكلام الترحم يقول مجرد دعاء يدعى للمؤمن الفاسق والعادل، شوف بالوجدان واضح، حتى لو واحد معروف بالفسق توفي نقول رحمه الله، الله يغفر له ويرحم. هذا واحد. اثنين، استدلال السيد خوئي يقول دليل أكثر، يقول الإمام الصادق عليه السلام ترحم على كل من زار قبر الإمام الحسين، كل زوار الحسين، وبالوجدان زوار الإمام الحسين عليهم السلام عليه السلام فيهم الصالح وفيهم طالح. بعد يقول واضح، يقول إذا الإمام الصادق واضح ترحم على الصالح والطالح من باب أولى، الشيخ الصدوق يفعل نفس الشيء. أضف إلى هذا يقول أنا أعطيك دليل أقوى. الإمام الصادق ترحم على شخص عرف بالفسق وهو السيد الحميري، طلب الرحمة لأنه مؤمن، وهذا المؤمن توجى له الجنة ورحمة الله تسع كل شيء. فيقول إذن لا يوجد عندنا دليل على هذا، وأعظم دليل أتى به السيد الخوي يعني كمثال واضح كلام النجاشي. النجاشي ترحم على شخص وفي نفس الترجمة يقول هذا الشخص ضعيف. فإذن الترحم لا يفيد الوثاق. هنا في نقطة مهمة، السيد الخوي بناء على هذا كل من ترحم عليه الصدوق أو ترضى عليه الصدوق لم يقبل وثاقته، يقول هو مجهول وإن ترضى عنه الصدوق وإن ترحم عليه الصدوق. هنا في نقطة مهمة قل ما يلتفت لها، السيد الخوئي جاء بأدلة تنقض قضية الترحم لكن لم يأتي بدليل ينقض قضية الترضي، ومعلوم فرق بين الترحم والترضي. فرق لما واحد يموت تقول رحمه الله، أو واحد يتوفى تقول رضي الله عنه. الآن أنت بالوجدان لو أنت في مجلس مثلا تقول حدثني أبي رضي الله عنه، سألك من أبوك أنت؟ لأن رضي الله عنه معروف أنها كلمة، نعم، رضوان الله عليه رضي الله عنه كلمة للشخصيات الكبيرة العظيمة الجليلة، عرف هذا الأمر وأصبح علامة. فلذلك الآن تشوف الترحم لكل الناس، أما الترضي خاص بالعلماء، رضي الله عنه قدس الله روحه، هذه خاصة بالعلماء. احنا نقول السيد الخوي نعم كلامك تام ولا غبار عليه في الترحم، زين والترضي؟ فرق بين الترحم والترضي. الآن بالوجدان معلوم أن الترضي يختلف تماما عن الترحم، فكلامنا ليس في الترحم. نعم إذا ترحم الصدوق على رجل ما هذا الترحم لا يكشف عن وثاقة ولا عدالة ولا حتى مدح، هذا الكلام تام. لكن الترضي غير، يختلف الأمر. الترضي الآن نحن بالوجدان ندرك أنه خاص بال الشخصيات الجليلة الكبيرة العلمائية، وجود القرآن تحب تقول القرآن، بس واحد إذا قيل رضي الله عنه من المؤمنين تعرف أنه هذا يعني شخصية يعني جليلة القدر. فهنا نقول له هناك فرق بين الترحم والترضي. نعم قد يشكل البعض، قد يقول الترضي في هذا الزمن يدل على الوثاقة والجلالة والعدل، لكن في ذلك الزمن اشتغلنا نحن، ممكن كان الترضي والترحم معنى واحد، نقول هذا أيضا غير تام. ليش؟ إذا ترجع إلى كتب علمائنا الأعلام في نقاشهم عن المخالفين تشوف دائما، مثلا ترجع إلى كتاب التعجب للكراجكي أو غيره من الكتب الكلامية، شوف كثيرا ما انتقدوا المخالفين في ترضيهم على كل الصحابة. شوف كيف تترضون على فلان مثلا وقد شرب الخمر، كيف تترضون على فلان وقد زنى، كيف تترضون على فلان وقد فعل ما فعل. فتشوف عند علمائنا في تلك العصور هناك استهجان لمن يترضى على شخص وهو ليس أهلا لذلك. وإحنا إلى الآن مثلا يجي واحد يقول مثلا سمر بن جندب رضي الله عنه، يقول هذا بيع خمر، كيف رضي الله عنه؟ صحيح أو لا؟ فمن ذلك العصر كان الترضي على شخص غير مستحق يعتبر مستهجن، لذلك تجد هذا الأمر حاضر بقوة في النقاشات العقدية بين الشيعة وبين أهل السنة والجماعة في ذلك العصر. فإحنا نقول له يعني فمن باب أولى أني أنا أنتقد هذا أنه مترضى عن مجموعة، فأنا من باب لا أرتكب نفس القبيح. نعم من باب أولى أني إذا ترضيت على شخص من الأشخاص يدل أن هذا الشخص هو يعني في أعلى درجات الوثاقة والعدالة، لأن الترضي كان أصبح استحقاق، هذا يستحق أن يترضى عليه، أهل الترضي عليه أم لا؟ هذا الترضي من عامة الناس، فكيف بالشيخ الصدوق؟ الشيخ الصدوق مو إنسان عادي، الشيخ الصدوق من عائلة علمية، مولود بدعاء الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج، كان قاضي، كان عالم من العلماء، كان مرجع الشيعة، حين لو مرجع من المراجع يقول على شخص رضي الله عنه، لا خلاص تعرف أنه هذا يعني عنده ايه عظيم في نظره، أنه هذا الشخص عظيم. نفس الشيء نقول من باب أولى، الشيخ الصدوق رضوان الله عليه إذا ترضى على شخص من الأشخاص هذا الترضي يكون كاشفا على الوثاق. فالذين جاءوا بعد السيد الخوئي ما قبلوا كلام السيد الخوئي، قسم كبير منهم لا، ناقش هذا الكلام وفصلوا بين الترحم وبين الترضي في شيء آخر وهو كثرة الترضي. تارة الشيخ الصدوق يترضى مرة، هذه ممكن تناقش، ممكن يعني ممكن واحد يناقش، بس الشيخ الصدوق في موارد بعض الشخصيات لا يذكره إلا ويلحقه بالترضي. شفت احنا مثلا إذا ما رجع من المراجع تقول قدس الله روحه، طيب الله ثراه، رضوان الله على نفس الشيء. الشيخ الصدوق بعض الشخصيات لا يذكرهم إلا ويترضى، أي مثل هالأمور مثل هالمورد، هذا قطعا غير قابل للنقاش، نقطع أنه يكشف عن وثاقة المترضى عنه. أما ترحم فكلام السيد الخوئي تام، الترحم لا يفيد الوثاقة، الذي يفيد الوثاقة والجلالة الترضي وكثرة الترضي. فإذا هذا الطريق الثاني الذي ذكره، يعني هذا تام، هذا على بعض الآراء تام، الحين تقريبا أغلب الموجودين يقولون بهذا الشيء، أن الترضي يفيد الوثاقة والجلالة بل أعلى درجات الجلالة. الثالث قال أو مصاحبة المعصوم. مصاحبة المعصوم عندنا هذا العبارة طرح، البعض فهمها مطلق المصاحبة، كل من ثبت أنه صاحب أحد المعصومين فهو ثقة. طبعا أشكل هذا القول عليه إشكال قوي، قال إذن ما الفرق بينكم وبين الجماعة؟ من باب أولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات، والحال أنه معلوم أن قسم كبير من الصحابة فيهم وفيهم. قال لا، الكلام مو مطلق المصاحبة، لا يمكن الالتزام أن كل من صاحب أحد المعصومين فهو ثقة، خصوصا المصاحبة إذا ذكرت يراد منها المعاصرة. الشيخ الطوسي مثلا لما جاء الأصحاب الإمام الصادق ذكر أبو جعفر المنصور منهم، لما جاء لأصحاب رسول الله ذكر الجماعة المعروفة. المصاحبة المذكورة في الكتب هي المراد منها مطلق المعاصرة، من أصحاب الجواد يعني عاصر الجواد، من أصحاب الرضا عاصر. طبعا لا تدل، احنا أشكلنا على العامة بهذا بنتبنى نفس الشيء، لا، البعض قال لا، المصاحبة ليست مجرد المعاصرة، إنما يراد منها الملازمة. افترض واحد لازم المعصوم فترة طويلة وكان مع المعصوم في حله وترحاله، هذا الشيء يكشف بنحو من الأنحاء على الوثاقة. يعني افترض واحد مثلا مع الإمام دائما، يقول هذا يكشف على أنه ثقة، هم هذه مناقشة؟ يقول لا، أخذه مثلا من باب أنه خبير، باب أنه خادم مثلا، مو بالضرورة الخادم الذي يخدمك يكون يعني إنسان محل ثقة ومحل جلالة ومحل، مو بالضرورة هذا الشيء. وتتشوف الآن واحد اللي بيجيب خادم أو خادمة بينظر الوثاقة والعدالة وشيء كده، لا، أهم شيء يقوم بالدور، لأن الخادم هو أجير، تستأجر واحد يعمل عندك، هذا الأجير أنت ما تنظر ما له شغل بالوثاقة والعدالة، أهم شيء يقوم بعمله الذي طلب منه. فهذه المصاحبة تقريبا ما خل بها أحد. نعم إذا كانت المصاحبة منشأها وجود علاقة بين الإمام وهذا الشخص بحيث السيرة تصور أن هذا الشخص ملازم للإمام قريب من الإمام مو قرب مادي، لا الإمام يعني يرتضي، أفعال الإمام تدل أنه يرتضي هذا الشخص، هذه قضية أخرى. أما مطلق المصاحبة فلا تدل على الوثاقة. من الطرق الأخرى قال أو تأليف كتاب أو أصل ونحو ذلك. واحد من أصحاب الأصول من الأصول 400 أو صاحب كتاب من الكتب، البعض ذهب أن الأصل فيهم الوثاق، وطبعا هم هذا مناقش لأنه بالوجدان كثير من أصحاب الأصول طعن فيهم، فهذا لم يقل به أحد. نعم قالوا الأصل في صاحب الكتاب أو صاحب الأصل أنه ثقة، إلا أنه هم هذا مناقش. ونحو ذلك نعرض عنها لعدم حجيتها وخوف الإطالة. قلت في أشياء أخرى إلا أننا لم نذكرها لأنها ليست حجة، طبعا في نظره ليست حجة، وإلا لو ساق كل طرق التوثيق هي جدا كثيرة مثل ما قلنا أوصلها البعض إلى 30. والذي ذكره هنا نعم لا يدل على الوثاقة سوى ما ذكرناه من ترضي الشيخ الصدوق، الترحم مثل ما ذكر هو نعم لا يدل على الوثاقة. الآن يريد يبين لك شيء آخر. والذي نلفت النظر إليه هو وجود طرق أخرى لا يمكن حصرها في ضابط معين، يعني ما يمكن وضعها تحت عنوان مثل ماذا؟ من قبيل استفادة توثيق إبراهيم بن هاشم من خلال نشره لحديث الكوفيين باعتبار أن الشخص الذي لم يعرف بالوثاقة ولا تقبل منه الأحاديث وبالتالي لا يمكنه نقل أحاديث مدرسة إلى مدرسة ثانية. هذا الكلام غير تام. ليش؟ لأنه هذا التوثيق توثيق إبراهيم بن هاشم يمكن وضعه تحت العنوان الذي ذكرناه باعتماد الأجلاء. تذكرون قلنا الأجلاء لا يمكن أن يعتمدوا على روايات شخص ويكثرون من الرواية عنه هذا الشخص شنو؟ ضعيف أو مجهول عندهم. إبراهيم بن هاشم نفس الشيء، هو كوفي انتقل إلى قم ونشر أحاديث الكوفيين في قم ولم يعترض عليه أحد من أهل قم، شو يصير؟ يصير نفس ذاك الباب اللي هو سماه رواية الثقة. فهذا الطريق هو قال لا يمكن حصر ضابط معين، لا، هذا المثال الذي جئت به مكانه ومحله الصحيح هو الباب الذي عنونته برواية الثقة. 2 ومن قبيل توثيق السكوني بواسطة دعوى الشيخ في العدة، العدة في أصول الفقه، عمل الطائفة برواياته، فقد ذكر في مبحث حجية الخبر أن انحراف الراوي في عقيدته لا يضر في الأخذ برواياته. شيخ طوس يصرح في العدة ذكر الخبر الحجة إلى أن وصل الخبر الذي يروي غير الشيعي يقول يمكن أن يعتمد عليه بشروط، ذكر هذه الشروط منها أن يكون تلقاه الأصحاب ولا يوجد له معارض، إلى أن يقول ولأجل ما قلناه، لأجل المبنى الذي ذكرناه والشروط التي سقناها، عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث عامي وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكون وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام. شوف روايات السكون في كتبنا جدا كثيرة، والسكون ليس له توثيق إلا هذا. الشيخ الطوسي كيف وثقه؟ قال الطائفة عملت برواياته، العلماء استفادوا أنه ثقة، كيف يكون عامي وله روايات كثيرة واعتمدت عليها الطائفة؟ ومن ذاك العصر الشيخ الطوسي يشهد أن هذا الرجل رواياته محل عمل عند الطائفة، فقالوا أن السكوني ثقة بناء على هذا الكلام، مع أنه عام، مع أنه عام. وطبعا هم هذا يندرج تحت نفس الباب اللي هو اعتماد الأجلاء، لأنه استفيدت وثاقته من هذا. عملت الطائفة بما هو فلان وفلان وفلان والسكوني، هذا طريق. ومن قبيل توثيق النوفلي، النوفلي في كثير لقبهم النوفلي. المراد من النوفلي هنا في هذا المثال هو النوفلي الذي يروي عن السكوني. لا، دائما تشوف عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق عليه السلام، دائما روايات فقهية جدا كثيرة. عمرو بن، لا، كثير من النوفلي، كثير من النوفلي، واحد يروح عن كثير، يمكن في 5 أو 6. المراد في هذا المثال النوفلي اللي يروي عن السكوني، ما عندنا له أي توثيق بخصوصه إلا ما قيل أنه من رواة تفسير القمي وكامل الزيارة. كيف وثقوه بعض العلماء؟ قالوا أن الشيخ الطوسي نقل عمل الطائفة بروايات السكوني، ونحن بالاستقراء وجدنا كل روايات السكوني يقع في طريقها النوفلي. ما عندك رواية السكوني عن شخص آخر. 90% 95% من روايات السكوني ينقلها من النوفلي. قالوا كيف تكون الطائفة عملوا بروايات السكوني والنوفلي مثقة؟ بما أنهم اعتمدوا على روايات السكوني، فمن باب أولى أن يكون الاعتماد على من نقل رواياته للطائفة وهو النوفلي، فحكموا بوثاقة النوفلي. ومن قبيل توثيق النوفلي الملازم في روايته عادة للسكوني، فإن المعروف بين الأعلام عدم قبول روايته لعدم ثبوت وثاقته إلا من خلال كامل الزيارات، سيأتي الكلام عليه، أو تفسير القمي، بيد أنه بالإمكان إثبات وثاقته من طريق آخر، بأن يقال أن عمل الطائفة بروايات السكوني يلازم عملها بروايات النوفلي، إذ الناقل لروايات السكوني عادة هو النوفلي، فإذا لم تقبل روايات النوفلي يلزم عدم قبول روايات السكوني. ما يمكن تقبل رواية السكوني وما تقبل النوفلي، يا تقبلهم اثنينهم مع بعض يا تردهم مع بعض، لأن كل أو أغلب روايات السكوني ينقلها من النوفلي، إلى غير ذلك من الطرق التي يمكن الحصول عليها من خلال التتبع والمراجعة. الطرق جدا كثيرة، وكل إنسان وشطاط ممكن تحصل عبارة، وأنت تفتح كتاب رجال في ترجمة هذا الشخص ما تجد أنه نص عليه أنه ثقة، لكن ربما تجد في ترجمة شخص آخر يتعرض له ويمدح. علم الرجال أهم شيء يحتاج الاستقراء، إنسان يكون مطلع على الكتب الرجالية، أحد الرواة مشهول. كيف وثق؟ وثق لأن أحد علماء، أحد المتقدمين، مدحه في مقدمة إحدى الكتب اللي ما لها علاقة بالرجال. فالتوثيق مو فقط ده في كتب الرجال، لا، الإنسان قد يجد توثيقات مبثوثة. الشيخ المفيد في الرسالة العددية وثق كثير من الناس. في كتاب الإرشاد اللي هو في سيرة أهل البيت عليهم السلام، كثير من التوثيقات استفيدت من كتاب الإرشاد. فالإنسان دائما إذا بحث سيجد هذه العلامات وهذه القرائن على الوثاقة. إلى هنا نكون انتهينا من النقطة الأولى من الفصل الأول، وهي طرق إثبات الوثاقة. في الدرس القادم نبدأ في النقطة الثانية، وهي توثيقات العامة. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.